ما تكن دارة الإسلام نائية، فرحمة الله أدنى من تنائيها. مهما تكن دارة الإسلام نائية، فرحمة الله أدنى من تنائيها. إذا ألمت على الشيشان نازلة، تحركت مهج فينا تواسيها. إذا ألمت على الشيشان نازلة، تحركت مهج فينا تواسيها. معاهد ودعاة نحن ندعمهم، ونمسح الحزن عن محزونهم فيها. معاهد ودعاة نحن ندعمهم، ونمسح الحزن عن محزونهم فيها. فاعل الخير قد صارت مآثر، مثوبة عند رب العرش يبقيها. يفاعل الخير قد صارت ماثره، مثوبة عند رب العرش يبقيها. مهما تكن دارة الإسلام نائية، فرحمة الله أدنى من ثنائها. مهما تكن دارة الإسلام نائية، ورحمة الله أدنى من ثنائها. إذا ألمت على الشيشان نازلة، تحركت مهج فينا تواسيها. إذا ألمت على الشيشان نازلة، تحركت مهج فينا تواسيها. عمت بالخير مسكينا وجائعة، ومن سخائك حققنا أمانيها. أطعمت بالخير مسكينا وجائعة، ومن سخائك حققنا أمانيها. وألبست صدقات البر عائلة، من الثياب بوقت البرد يحميها. الخير يعطي أمانا للنفوس، إذا دام التعاون والمعروف يحييها. مهما تكن دارة الإسلام نائية، فرحمة الله أدنى من ثنائها. مهما تكن دارة الإسلام نائية، فرحمة الله أدنى من ثنائها. إذا ألمت على الشيشان نازلة، تحركت مهج فينا تواسيها. إذا ألمت على الشيشان نازلة، تحركت مهج فينا تواسيها. تحركت مهج فينا تواسيها.